الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا فإنه مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، ووفقهم الله لي كل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. هل يجوز صلاة 3 ركعات بتسليمة واحدة بعد صلاة العشاء يعني الوتر؟ نعم يجوز ذلك، نعم يجوز ذلك، كالإيطار بثلاث جائز ولا مانع منه. نعم. حكما أخذ ذهب زوجته وأدخله في شراء عقارات، لا بد أن ننظر لماذا أخذ هذا الذهب، عفوا على أي وجه أخذه، هل أخذ الذهب على سبيل القرض أم أنه أخذ الذهب على سبيل المشاركة والمضاربة، ومن ثم يتحدد الجواب. حكم صبغ المرأة بالسواد، لا مانع من أن تصبغ المرأة بالسواد، وحديث غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد حديث في سند كلمة السواد ضعف، كلمة جنبوه السواد فيها ضعف، أما حديث ليكونن في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد، هذا ليس خاص بالمرأة، دليل لهم حواصل كحواصل الطير يعني حاصلة الطير تكون في عند الذقن يصبغون بالسواد يريحون راحة الجن، هذا في الرجال من ناحية، وفي الذين لهم حواصل كحواصل الطير يعني حسن وحسين كان يصبغان بالسواد. الأولى إتمام الصف ولا إدراك الركعة إذا كانت الصلاة تصلى، إذا كانت الركعة ستفوتك أدركها أولا. وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يركع على باب المسجد. ممكن أعرف لو رضعت ابن أختي يبقى إيه؟ أيانا كلهم إخوات. لو رضعت ابن أختي أهلنا كلهم، لا الذي رضعتيه هو ابنك، هو ابنك الذي رضعتيه. وفقط ما الرأي في من يؤذنون أذانين يوم الجمعة؟ جرت على ذلك سنة عثمان أنه كان يرسل مؤذنا على الزوراء يؤذن قبل الجمعة بوقت، لأنهم كانوا لا يدرون متى الجمعة فيؤذن فيرسل مؤذنا يخبرهم باقتراب وقتها. أما الذي يصنع الآن أن يقوم المؤذن يؤذن ثم يصلي الناس ركعتين ثم يصعد الخطيب ويؤذنون أذانا آخر، هذا ليس وفق، لم يوافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوافق سنة عثمان كذلك. حكم دخول الأطفال المسجد، لا بأس بدخول الأطفال المسجد ما لم يفسدون الصلاة على المصلين. أما الأول لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل أمامة بنت ابنته زينب في الصلاة، وأيضا حسن والحسين كان يدخلان في الصلاة، عفوا دخل ذات يوم إن سلم الخبر من النكارة، السنة قد يحسن لكن إن سلم من النكارة بانفراد بعض الرواة به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فدخل حسن وحسين وعليهما ثوبان أحمران يتعثران، فنزل النبي على المنبر واحتضنهما وقال صدق الله إذ يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة رأيت هذين فلم أصبر عليهما، من سلم من النكارة في النت، لأن في بعض الرواة لا يتحملون مثل هذا، لا يتحملون مثل هذا المتن. وأيضا فإن النبي كان يقول إني أدخل الصلاة أريد إطالتها، فأسمع بكاء النبي في بكاء الصبي فأخفف من شدة ولد أمه عليه. لما إذا كانوا يفسدون الصلاة فليعلم الجميع أن الله قال الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم في صلاتهم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فما كان يفسد الصلاة يبعد. يقول ما الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه؟ قوله مع حواء عليهم السلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يقول هل عدم ترتيب الفرائض في الوضوء يبطله؟ وما دليل وجوب الترتيب؟ دليل وجوب الترتيب الآيات، الآية الكريمة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وأمسكم وأرجلكم الكعبين. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرد أن النبي خالف الترتيب في الأركان. نعم في السنن قد يرد شيء من ذلك، أما في الأركان أركان الوضوء فلم يرد أن النبي خالف. أما دليل الذين يقولون بعدم وجوبه أن الواو لا تقتضي الترتيب عندهم، ولا وأيضا فإن الغسل وهو يجزئ عن الوضوء، قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن أصابته جنابة ولا ماء خذه فأفرغه على نفسك، ولم يأمره بالترتيب. هل تجزي البقرة عن أكثر من ولد وكم عددهم؟ هل تجزي البقرة عن أكثر من ولد؟ هل تجزي البقرة عن أكثر من ولد وكم عددهم؟ تجزي البقرة عن سبعة بنات، عن سبع بنات ثلاث أولاد أو ثلاثة أولاد وبنت، الولد سبعان والبنت سبع. ما أدلة العلماء الذين يقولون بسنية اللحية؟ أدلة العلماء القائلين بسنية اللحية. لا أعرف لهم كبير دليل، لا تسألني كي أنظر عن المبطلين. يعني عملي في بلد وأهلي في بلد آخر وأسافر لهم آخر الأسبوع، هل أقصر الصلاة؟ عملي في بلد وأهلي في بلد آخر وأسافر لهم آخر، أنت لك داران إقامة بهذا التصور الذي تذكره. بس إذا كان لك سكن مستقل أنت دار إقامة الآن، داران إقامة، خطبها ثم فسنا الخطوبة وأراد الرجوع يقول إنه نسي شكلي، فقال له أن يراني مرة أخرى، الفرح بعد ثمانية أشهر له أن يراك. والآن منتقبة حكم لو لبست الكمامة فقط لم أغطي وجهي بالأمر، لا بأس أمرة تصح. ركعتي الشفع كافية بعد صلاة العشاء، يجب أن نصلي ركعتين قبلها سنة العشاء. أنت يعني إذا أردت كلها سنة طبعا، إذا صليت سنة العشاء بعد صلي ركعتين الشفع. يقول عندنا كلب إذا أذن المؤذن يقوم يردد بصوت غريب بعد المؤذن، أنت توهمت أن الصوت غريب، هل يجوز أعطاء زكاتي لقريب عليه غرامة 20,000 جنيه لسرقة كهرباء ولا يستطيع دفعها؟ إذا كان سارقا للكهرباء لا تعطيه الزكاة، لا تعطيه الزكاة. صداع الرأس من علامات أهل الإيمان، هل صداع الرأس من علاماته؟ ليس هناك دليل يقول إن صداع الرأس من علامات أهل الإيمان، إنما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام تقدم إليه رجل ليزوجه بابنته، رجل من الأعراب، فجلس يثني على ابنته يثني حتى قال إنها لم تصدع قط، وبنحو ذلك. فقال النبي لا حاجة لي فيها، لكن أرى أن سنده فيه مقال. حكم اتباع جنازة غير المسلم من المقابر، إذا كان يتقدمك صليب كبير كما يفعل النصارى وأنت تسير خلف الصليب لا تفعل، أما غير ذلك لمجرد مؤاراة الكفار فلا بأس. وقد ورد في ذلك حديث في سنده مقال يسير أن عليا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فواليه. حديث أفطر الحازم والمحزوم سنده صحيح لكنه منسوخ لأن النبي احتزم وهو صائم. وأنس قال وقد سئل أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ أنس قال لا إلا من أجل الضعف. هل صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يشرب الحليب قبل النوم ليلا؟ لا أعرف لذلك مستندا ثابتا. مدون في 10,000 جمعية وعايز أتي ببضاعة للمحل، ممكن أرد طرد عشان أسدد اللي علي وأجيب البضاعة؟ لا تفعل، هذا فساد والله لا يصلح عمل المفسدين. المسافة التي تقصر فيها الصلاة المسافة عرفية، يعني المسافة التي اصطلح أهل بلدك على أنها سفر تقصر فيها الصلوات. صحة حديث إن الله لا يطيل البلاء أكثر من 5 أشهر لا أصل له. عقيقة ذكر كيفيتها، شاتان عنه يوم سابع، والشاة تشمل الكبش والناعجة والجدي والعنز، كل مسمى كبش. صحة حديث إن أول ما ينتهي من بني آدم بطنه أحتاج مراجعة لأني أحفظه موقوفا. عند خروج الدجال هل المسلمون الذين لم يؤمنوا به يدخلون الجنة؟ المسلمون الذين لم يؤمنوا به الحمد لله المسلمون بعدهم من الجنة بإذن الله. أيهما أولى من هذه القوة الأضحية بالعقيقة؟ الأضحية أولى وحديثها أصح وأثبت. هذه الصور متوفى على الحائط هذا في الدعاء له بالرحمة والمغفرة لا تفعل، ولو كان خيرا لفعله الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز الاشتراك مع أحد في ذبح بقرة سواء كانت الذبيحة أضحية أو غيرها مع أخذ نصيبي منها وأجعله عقيقة؟ أختار هذا القول، أختار القول بالجواز. حكم إسبال الثياب في الصلاة يكره. أما عن حديث إياك إسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة في حديث ضعيف. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ليس هذا الذي أردت. حديث إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل حديث ضعيف. أما إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة يحسن. زوجي لا يصلي كيف أتعامل معه؟ صحيح وذكريه. إذا كان تاركا للصلاة جحودا كان تاركا للصلاة جحودا فلا تصلي فلا يبقى فلا تعيشي معه من الأصل. إذا كان جاهدا للصلاة أكبر. أما إذا كان تركها تكاسلا فأصلي التذكير وهو جليس سوء والعياذ بالله. ما المقصود بأهل الكتاب في الآية؟ وإذا سمع ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع. هم أهل الكتاب الذين آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أما الذين كفروا برسول الله فليس هم المعنيون بذلك. ليس هم ليس هم المعنيون بذلك لأن الله قال في شأن الرسول عليه السلام ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. هل يجوز للزوج تغسيل زوجته المتوفية؟ نعم يجوز له ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما قالت ورثاه قال بل أنا ورثاه بل أنا ورثاه قالت لعلك تريد موتي قال ذلك لو كان وأنا حي لكفنتك وهيأتك وفي بعض الروايات لغسلتك لكن يشهد الله لهيأتك والله تعالى أعلم. شيل جرام ذهب وقال سنة الوقت عشان أجهز به بنتي هل عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة. أسباب الحزن أسباب الحزن المصاحب للقلب دائما مع محافظة على الصلاة. تعوذ بالله واستغفر وانظر في سير أمورك. حديث رجل يدافع لخبتين جاء البول وهو في صلاته هل يقطع الصلاة؟ إن كان البول شديدا يقطع الصلاة، إن كانت المدافعة متحملة أتم صلاته. صحة حديث يد الله مع الجماعة إن الله سبحانه وتعالى يعين الجماعة. وليس في الآية نفي صفة اليد عن الله لأن صفة اليد لله سبحانه ليس في الحديث نفي صفة اليد عن الله تعالى. وعندنا عشرات النصوص تثبت صفة اليد لله عز وجل. حكم الجمعيات التي يفعلها الناس مع بعضهم هذا يدفع مبلغ ألف وألف وألف واحد يقبضها يأخذ 20,000 مثلا وشهريا يكون كل واحد يأخذ 20,000 للآخر لا مانع منه وهذا التعاون على البر والتقوى. حكم الصلاة بالكمامة لا بأس الصلاة صحيحة. حكم نسخ الكتب بدون إذن أصحابها إذا كانت للقراءة والاطلاع وليس للتجارة فيها فلا بأس بذلك والعرف صار على ذلك. حكم قيام الجنازة منسوخ. كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقيام للجنازة ثم نسخ ذلك القيام. صلاة الشفع ذات المعنى هل تقرأ في آخر ركعة؟ فاتحة وسورة؟ نعم فبكى الفاتحة ما قوله الله أحد. ف... والصلاة بالنقاب لا بأس بها. قلت لك والله ثم الله يشوف الكلب الأيمن يريد بدء لأنه يعني يريد بعد كل تكبيرة حتى يكون المؤذن يسكت. كان الصوت مثلا يزعج الكلب ولا شيء. قل ماذا يعني؟ ما حكم الرؤيا عندما تقع بالخير أو الشر دائما؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. حديث: وإن أخذ مالك وجلد ظهرك لا يصح. نعم لفظة: وإن أخذ مالك وضرب ظهرك لا تصح، معلولة. ما معنى استرجع في الدعاء؟ استرجع في الدعاء أن تأتي في ختام الدعوات متشابهة: فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض نحو ذلك. وهذا استرجع يكره إذا كان متكلفا، أما إذا جاء عفويا فلا بأس. أما الدليل على أنه إذا جاء متكلفا يكره، وقال ابن عباس يعلم تلامذته: وانظر إلى السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك الاجتناب، يفعلون ذلك الاجتناب. أما كونه لا بأس به ما لم يكن متكلفا، فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب مجري السحاب، هازم الأحزاب هزمهم وزلزلهم، اللهم إني أعوذ بك من أن لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. هل الزواج من النصرانية حرام؟ لا، إذا كانت عفيفة فيجوز الزواج بها، لقول الله تبارك وتعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني في معرض الإباحة. المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. أما إذا لم تكن عفيفة فلا، بغية لا تزوج البغية. لكن أيضا في الباب أيضا في معرض الجواز أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه تزوج يهودية، فقيل له في ذلك: إن عمر ينال منك قولا كهذا. فذهب إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، حرام هو؟ قال: لا، ولكني خشيت أن تتعاطى المومسات منهن. حب الأعمال إلى الله، إلى الله الصلاة في وقتها. نعم ثابت صحيح. حكم لعاب الكلب نجس. فيما عدنا لتحفيظ القرآن نريد أن نقوم بعمل جمعية شهرية بمبلغ 50 جنيها لمدة سنة، ثم نقوم بعمل قرعة بين المشتركات وغير المشتركات من غير المستطيعات، ومن يخرج اسمه مسافر لأداء العمرة بأموال الجمعية التي جمعناها. أنصحك بالبعد عن هذا. أسلم، أسلم لك، أسلم لك البعد عن هذا. حديث أو قول: اللهم إني لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه، كلام غير صحيح. وذلك لأننا تعلمنا من رسولنا عليه السلام أن يقول الحسن بن علي أن يقول: وقيني شر ما قضيت، وقيني شر ما قضيت. وأيضا ورد حديث في البخاري في فقرة دخيلة على المتن: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وعلى قول لبعض العلماء تفسير قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعلى بعض الصحابة: اللهم إن كنت كتبتني في عندك في أم الكتاب شقيا فامحني واكتبني سعيدا. هل طلب الدعاء من شخص ظنا ان الدار سيقبل مشروع لا مانع يستحبه، لان النبي قال للصحابه: من وجد من لقي اويسا فليطلب منه ان يستغفر له. اويس القرني كان عمر يقول: استغفر لي يا اويس، حلم صديقي أن دخل البيت حرامي وقتل الناس في الحلم، حفظ البيت واذكر الله. هل يجوز تناول الحبوب من الحمل للحاجة إليها؟ للحاجة إليها يجوز تناولها بالضبط، مثلا لضبط مدة الرضاعة، كما قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. أما لغير حاجة يكره ذلك كراهية شديدة، لأن النبي قال: تكاثروا تنكحوا فإني مكاثر بكم. والله امتن على بني إسرائيل بقوله: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وقال نوح عليه السلام: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وذكر شعيب وقومه بنعم الله عليهم والتي منها: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. هل توجد علامات تدل على مغفرة الله لذنوب العبد؟ من ذلك والله أعلم التوفيق للطاعة. علامة خير بك يا عبد الله. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قراءة القرآن أولى أم حفظه؟ حفظه وقراءته، خذ من هذا ومن ذلك. هل أهل الكهف ماتوا أم منظرين إلى أن يقاتلوا مع المهد المنتظر؟ لا عندنا أي دليل عن أنهم على قيد الحياة أبدا. من قال هذا التخريف الذي يقولون أن أصحاب الكهف سيقاتلون مع المهد المنتظر؟ ولا أعرف أي حديث ثابت في كلمة المهد المنتظر باسم المهدي. دخلت بالربا وضاع كل شيء، كيف أعيد الأموال إلى أصحابها إذا كانت ربوية؟ ما في إلا أنك تسأل الله العون وتتوب إلى الله وتسأل العون. نلت العقوبة عاجلة في الدنيا. يمحق الله الربا والمصدقات، لنتخذن عليهم مسجدا رشدا. لا يجوز أن تكون امرأة رئيسة اتحاد ملاك عمارة بسبب انشغال الرجال. لا يجوز أن تكون المرأة رئيسة اتحاد ملاك عمارة بسبب انشغال الرجال. هي بس المشكلة في الناس ستختلط بالرجال اختلاطا شديدا، ورئيسة اتحاد الملاك دائما في مشاكل، المصعد تعطل، أهل النظافة العمال النظافة لم يأتوا، ستختلط اختلاطات كبيرة. الحكومة لها مطالب منها، ستدخل في متاهة كبيرة. رئيس الاتحاد الملك تؤول بها إلى الاختلاط. هل يجوز الدعاء لجار المضر عليه أم به؟ يعني إذا كان تدعو له في الهداية جائز. قال الرسول عليه السلام لما قيل له إن دوسا عصت وأبت، قال: اللهم أهد دوسا وأت بهم. قال النبي عليه السلام: اللهم أيد الإسلام بأحب هذين الرسلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بجهل بن هشام. فيجب على المرأة حضور الجنائز. طبعا تعزي النساء لا منع من يجب، لا يجب، يستحب ذلك. من بعض البلاد ينادون يقولون لا عزاء للسيدات، هذا كلام ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. بل عائشة رضي الله عنها كان إذا مات لها الميت وانصرف، كانت إذا مات لها الميت واتت النسوة وبقينا معها ثم انصرفنا تأمر، وبقيت خصتها تأمر بصناعة التلبينة لهم، وتقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها مجمة لفؤاد المريض مذهبة لبعض الحزن. النساء لا يحتاجن إلى مواساة أكثر من الرجال أيضا، رجل قد يصبر، مرأة تحتاج إلى من يصبرها. هل يجوز تغيير النية أثناء صلاة النفل؟ خففت النفل أخرج منها إذا كان الوقت سيخرج، وادخل في الفريضة، يعني مثلا بقي عن الفريضة، بقي عن دخول وقت العصر مثلا دقيقتين، وأنت نويت 4 ركعات سنة الظهر، إذا أكملتها وقت العصر دخل، أخرج منها وانوي صلاة العصر، ولو أدركت ركعة واحدة من صلاة العصر عيد الصلاة. وقت صياغة السؤال، يعني إذا صليت السنة القبلية مثلا للظهر، السنة القبلية للظهر، وإذا انهيتها سيدخل وقت العصر وأنت لم تصلي الظهر، لا أخرج منها وصلي الظهر. لو أدركت ركعة من الظهر قبل العصر فقد أدركت العصر. هل تجوز تغيير النية ما حكم تصميمات الجرافيك التي تحتوي على صور ذوات الأربع؟ لا تجوز إلا للضرورة. ابني مات من 3 أشهر وراضي بقضاء الله، لكن قلبي يوجعني ولا أنام الليل وندع أشوف رؤية. يرضي بقضاء الله، الحمد لله أنك راضي بقضاء الله، وعلمي أن كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تبيت أيضا فحرص على النافع الذي ينفعك بعد موتك. عافاكم الله على بيتكم يا أخي، الله يحفظكم. حدود الاختلاط في العمل، حدود الاختلاط في العمل، أي اختلاط يولد فساد يمنع. زوجة قالت لزوجها مغازلة أنا أعبدك عن طريق الخطأ، تستغفر الله وتتوب إليه. استغفر الله على طريق الخطأ، يتعرض بر الوالدين مع مراعاة المرأة لأسرتها وبيتها وأبنائها وزوجها، فما حكمها وماذا تفعل؟ طبعا طاعة يعني بر الوالدين بأي صفة، بر الوالدين الأمر فيه واسع، لكن بين أولادها وزوجها وبيتها ابتداء ستسأل عنهم. أما بر الوالدين بعد زواجها فالذي تستطيع فعله مع الوالدين تفعله معهما، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، عشان الوالدين في المرأة. أما الرجل فالأمر فيه يختلف، الأمر فيه يختلف. بارك الله فيك أخي، فقد مبلغا كبيرا، أسأل الله أن يرد إليه ماله يا رب. والصلاة بالقفازين، والصلاة بالقفازين صلاة صحيحة، وإذا خلعت القفازين أيضا فالصلاة صحيحة. هل أجاب في هذا السؤال؟ السؤال أتدخل بأبقاب قوم؟ لا، رأيت اتحاد الملك لا تدخل في قوم، بل في قوم ولا أمرأة. مرحبا الشيخ محمود الأزم، السؤال ذهب. هل يجوز صلاة نعم تجوز صلاة القيام بصور محددة؟ هل تلزمها يوميا؟ الصلاة تصح لكن التزام صور يوميا بنفس الصور لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا نقول الصلاة بطلة لأن الله قال وما تيسر منه النبي قال قبل فتح الكتاب وما تيسر معك من القرآن ابني 7 سنوات كيف أجعله يواظب على الصلاة. إذا الله له بالهداية وداد به بين ترغيب وترهيب. ما قرأت كتابا مهذبا هذا ذهبت لصلاة الفريضة أو قد انتهت هل أدخل مع أحد أم أصلي منفردا؟ إذا استطعت أن تدخل مع أحد فهو أفضل. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى وقضى صلاته مع أصحابه فجاء رجل فقال النبي من يتجر على هذا من يتصدق على هذا يعني يصلي معه والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاته وحده 27 درجة في رواية 25 هذا عام. وأنس قد أتى في نحو من 20 من فتيانه فوجد الناس قد صلوا فصلى معهم. نعم هذا أمثل وأولى. عندهم شركة في إيطاليا فليجوز طلب منحة من الدولة لإنجاز مشروع معين ولكن عند الحصول عند الحصول على المال استثمر في مشروع مغاير. المؤمن عند شروطهم حكم تربية الكلاب بدون داعي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب حرث أو صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراط. أجلك يقل كل يوم قيراط. طلق زوجته 3 مرات متفرقات. أزم كنت غضبانا في 2 منهما. لما ذهبنا للمحكمة الشرعية حكمت بحسابات الطلقة واحدة. الأخذ بحكم المحكمة الشرعية ما دامت سمعت منك هي المسؤولة أمام الله. إلا إذا كنت دلست في السؤال فمن الممكن أن تصف الغضب بأنه غضب شديد أثقلك التحكم في نفسك فسيقولون يقع. لكن إذا كان غضبا محتملا غضبا محتملا تملك فيه أمر نفسك فطلق واقع. لا أدري كيف دلست أنت على المحكمة هل قلت لا الصدق هل المفتي رجل عالم أم ما شأنه. الاستئناف في الحكم جائز. حكم التواصل مع عملاء من عملي القديم مع العلم عفوا لا يوجد شرط لعدم التواصل بالعقد لكن العرف له تأثير في هذا. يعني مثلا شخص يعمل مع شركة مندوب مبيعات له فجأة يترك الشركة ويعمل مع شركة منافسة مندوب مبيعات ويتصل بالزبائن الذين كانوا معه هذا في إضرار والعرف في المهنة له اعتبار بارك الله فيك لا ضرر ولا ضرار. الاحتفال بأعياد الميلاد لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. توزيع المصاحف صدقة جارية لأبي فعلا صحيح؟ هل صحيح توزيع المصاحف؟ توزيع المصاحف صدقة جارية لأبي فعله صحيح؟ نعم فعله صحيح. رجل احتلم ومريض به ألم في رأسه شديد لا يمكنه الاغتسال هل يمكنه التيمم؟ نعم يمكنه التيمم إذا كان مريضا ولا يعيد الصلاة. هو طبيب وكان يعمل في مركز طبي والآن افتتح عيادته الخاصة. طبيب وكان يعمل في مركز طبي والآن افتتح عيادته الخاصة. لا من حقه ذلك الأمر اختلف الآن. افتتح عيادته الخاصة لكن ليتصل بالمرضى يقول مرة ثانية له لا يفعل ذلك. تحول الطب إلى تجارة. والقراءة على الماء والشرب من دون رقية لم يرد عن رسول الله أنه قرأ على الماء في أي حديث. الناس توسعوا في مسألة القراءة على الماء، مسألة العفريت السفلي والعفريت العلوي والماء مقروء عليه وبايع، توسعت كلها لا أساس لها. كم ذهاب المرأة للطبيب حكم ذهاب المرأة للطبيب كانت هناك ضرورة ملحة دعت إلى ذلك فلا بأس بذلك. علمنا أن في تخصص طب كان في نساء ونساء عندهن الكفاءة تذهب للنساء. خاصة الأمراض التي تحتاج إلى تكشف. مقدار زكاة الذهب 2.5%. هل تخرج على ذهب الزينة من ذهب المدخر؟ تخرج على المدخر وعلى ذهب الزينة. عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من النار يوم القيامة يكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم نظر مقعده من الجنة ومقعده من النار. ولنص خاص أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يديهما سوران من ذهب، قال أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا لا. قال أتحبان أن يسوركما الله بسوار من النار يوم القيامة؟ أدي زكاته. امرأة متزوجة زنت وحملت في نفس الشهر وتابت ماذا تصنع؟ حمل في الشهر كم هي؟ بين السؤال عن السائل. هذا كان قبل نفخ الروح ممكن تسقط نفسها. إذا كان بعد نفخ الروح لا يجوز. وهذا في حالها، لأن سنقضي بأن الولد لفراشة أنها متزوجة، الولد لزوجها، لكن هي بينها وبين ربها. إذا كان الزوج بعيدا عنها دولة أخرى فالولد ولد زنا. لكن إذا كانت الروح لم تنفخ في بداية الشهر الأول جاز إنزاله حتى لا ينسب إلى من ليس له بأب ما دامت الروح لم تنفخ. الله يهدي أولادنا وأولادك. بارك الله فيكم. الصلاة. هل من سب الدين لزوجته تطلق زوجته؟ من سب الدين لزوجته إذا لم يتب يفرق بينها وبينه. زكاة الذهب تؤدى سنويا أو مرة في العمر، تؤدى سنويا. اللعبة الببجي على ما أفادنا الملمون بها مضرة بلا ريب. وعلى هذا والنبي قال لا ضرر ولا ضرار فتمنع. بارك الله فيك. صلى عليه صلاة صلى الله عليه 10 ثوابت صحيح. فتبدأ وقت قريات صلاة العصر بعد صلاة العصر. عموما الصلاة مكروهة، صلاة ممنوعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ماذا قال الجمهور؟ إلا ذوات الأسباب. ذوات الأسباب قال بعض العلماء إن ذوات الأسباب تقضى ولا بعد العصر أو تفعل ولا بعد العصر. وقت القريات الشديدة يبدأ من إذا أطفت الشمس إلى الغروب، يعني قبل الغروب. كلما اقترب الغروب كلما ازدادت الكراهية. قد منتابه كانت له معاملات من الحلال ومن الحرام ولا يضبطها ونسي أغلبها، نسي أغلبها، ماذا يفعل؟ يكثر من الصدقة والاستغفار. هل تجوز صلاة السنة بكذا نية كصلاة سنة الأشياء بنية بنية السنة ونية قضاء حاجة والاستخارة بنية السنة والاستخارة جائز ويدعو في الصلاة بما يشاء لأن الاستخارة قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أن أعطوكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة وهذه تشمل صلاة سنة راتبة تشمل أمور أخرى تشمل أي صلاة ركعتين غير الفريضة الأذان في أذن المولود لا يثبت هل يجوز صلاة بالطفل الرضيع وأنا جالسة يجوز لكن وأنت ترضيه في انشغال نعم لا نقول بالبطلان ولكن النبي قال إن في الصلاة لشغلة ابني له قلم قصيرة العدم هل عمل هل عمل عملية جراحية تغيير في خلق الله لا إذا كان وصولا إلى ما عليه عموم الخلق لا بأس يعني العمليات الجراحية كهذه ينظر فيها إذا كان المقصد منها الوصول إلى ما عليه عموم خلق الله فلا بأس مثلا ولد ولد ليس له مجرى للبول عمل عملية لإخراج البول من مجرى كسائر بني آدم فلا بأس بذلك هل فرض على المرأة الغير عاملة الإنفاق على أمها ليس الفرض الإنفاق على أمها واجب والدها واجب إخوانها الذكور العصبات إذا لم يكن ثم والد لم أصم 8 سنوات لم يصم 8 سنوات عمدا فماذا يفعل تعيد الأيام التي أفطرتها دين الله أحق أن يقضى وتستغفر الله حكم نطق الشهادة بالتجويد من إدغام ونحوه كلمة لا إله إلا الله يريد أن يجودها محمد رسول الله لا يلزم فيها التجويد ليس قرآنا إلا آية من سورة محمد فاعلم أنه لا إله إلا الله لا تنسحب قواعد التجويد لا على الأذان ولا على الأذكار تارك الصلاة العصية يبطل عمل يومي أن عمله كامل عمله كامل لا يبطل إلا إذا استحل ترك الصلاة إلا إذا استحل ترك الصلاة لكن قال بعض العلماء حبط عمله حبط عمل يومه والله أعلم ثمت أقوال أخرى الأخت قالت ترضى الطفل وتصلي وجالسة اختار رأي أنها تمنع من ذلك أن النبي قال إن في الصلاة لا شغلة الله أعلم وتتجاوز تحمله لا بأس ونظرت لوالدي الميت بدرية والديها فلم نفتح حتى تفطم والدها أظن بدرية يعني بدرية يمكن شاهر ولدت بدرية المهم السؤال ايه بالضبط عملتها حتى تفطم والدها ولكن دخلت عليها يوما وجدتها نفقت ماتت والدها ما زالت حتى يبقى بنيان هو لحم السؤال هل علي شراب بدرية غيرها لو كنت نظرت بدرية بعينها هذه البدرية لله هذه البدرية وولدها لله فماتت البدرية هذه لا شيء عليك لكن إذا نظرت لله عليه أن أذبح بدرية، أن أذبح بدرية وماتت البدرية التي عندك وزن بأخرى، لفظ النذر هو الذي يحكمنا. مرحبا بالإخوة من غزة، وفقهم الله لكل خير وحفظهم الله. أوقات إجابة الدعاء، أوقات التي مظنة الإجابة بين الأذان والإقامة، الثلث الأخير من الليل، وفي ثمة ساعة يوم الجمعة، ومن الأحوال وأنت ساجد، والله تعالى أعلى وأعلم. هل أدبار الصلوات مظنة الإجابة؟ الجمهور على استحباب الدعاء دبر الصلاة المكتوبة، دبر الصلاة المكتوبة، لأن الله قال إذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. حمله بعض العلماء فرغت من صلاتك فاجتهد في الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول رب أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا انصرف من الصلاة استغفر ثلاثة، والاستغفار دعاء، استغفار نوع من الدعاء، وكان يتعوذ والتعوذات دعاء، وكان يقول رب اغفر لي عذابك ومتابعة عبادك على ما ورد في بعض الأحاديث أيضا دعاء. والله قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والله أعلم. حكم التهذيب حواجب المرأة، إذا كان التهذيب بالنمس فالنمس حرام. حكم الأربع ركعات قبل العصر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. ولكن إذا كنت تقصد حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل كان لا يصلي وعند الاحتضار كرر لا إله إلا الله نبي بشر الخير، أرجو الله ذلك. رأي في مهنة التمريض للنساء البعد عنها أسلم، إلا إذا كانت ستأخذ الاحتياطات اللازمة لها في دينها. لأن أحيانا من التمريض تقول بالمرأة الممرضة إلى السهر مع رجل أجنبي في العيادات أو في المستشفيات، وهذه تسبب كوارث كبيرة. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، تدخل أيضا على مرضى شباب رجال، فتتعلق فتنة عظيمة. فلذلك البعد أسلم لدينها بل وألزم في كثير من الأحيان، إلا إذا كانت تعمل في مكان نسائي مثلا لتمريض النساء، تعمل حيث لا توجد فتنة، فحينئذ العمل يكون جائزا ومع الكراهة أيضا. والله أعلم. هل أفضل التفرغ لطلب العلم أم زيادة الإنجاب للمرأة؟ في كل خير، كل خير، المأجورة هنا ومأجورة هنا إن شاء الله. هناك من يقولون التسبيح للدمع فقط، لفظ بسم الله الله أكبر، وإذا ذكر اسم الرحمن الرحيم فعليك أن تعفو على الذبيحة، أن تترك الذبيحة. لا، الرحمن بسم الله. إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم بدون تترك الذبيحة من الجهل المركب، يعني غريب، قل بسم الله صح، لكن بسم الله الرحمن الرحيم يقولون تترك الذبيحة، ما أدري يقولون بها إيمان الله، هل يقولون بها خلل؟ الأب لا يصلي ودائم الدعاء لبنته لاستجابة الدعاء الأمر لله، الجلابيه الصعيد الطويله الذي يشبهها الاسبال، لكن ظني ان لابسيها لا يلبسونها خيلاء. نعم نقول لهم قصروها فوق الكعبين، لكن لا يقولون حكم الكبيره اذا كانوا لا يقصدون الخيلاء، والله اعلم. حكم اشراف زندات على تشييد مسرح في سينمات وقاعات بليه، لكن في مدينه جامعيه. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. حكم التاخير في رد المال السلف واخذ فوائده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوائده يعني البنك ولا مش فاهم، يعني معك أنت مدين ومعك مال للسداد وطماطم، أنت ظالم. النبي قال: لن يواجد ظلم، يحل عرضه ويحل عقوبته. لكن هو البهاء الذي انضم إلى هذا الظالم أنه وضع المال في البنك، بل الناس يأخذ منه فوائد ويعطلهم، فجمع بين بلايا، بين أكل أموال الناس بالباطل وبين أكل الربا. بحكم اللحوم المستوردة، إذا كانت مستوردة من دول مسلمة فلا بأس، كانت مستوردة من دول ليست بمسلمة، فإذا تأكدنا أن اسم الله ذكر عليها وأنها زكيت تزكية من يهودي أو نصراني أكلنا، أما إذا لم نتأكد من ذلك لا نأكل. صبغ الشعر لون المرأة الأسود المرأة العجوز لا نمنع منه إلا إذا كانت هذه العجوز ستدلس على خطاب مثلا، ولد لا يعطي ابنه الذي يعمل معه أجره الذي يستحقه، والابن من متضايقها هل يأثم إن ترك العمل مع والده؟ والد لا يعطي ابنه الذي يعمل معه أجره الذي يستحق، والابن متضايق هل يأثم إن ترك العمل مع والده؟ إذا كان المال لا يكفيه يقول والدي زدني يا أبي من المال، أنا مالي لا يكفيني، لا ضرر ولا ضرار، إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا، أعطي كل الذي حقا حقا. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأدب الأولى خير من الذي السفلى، وابدأ بمن تعول. إلا بهريرة من أولي أبا هريرة قال: زوجتك تقول أطعمني أطلقني، ابنك يقول أطعمني إلى من تدعوني، عبدك يقول أطعمني أو أعتقني. هل يلزم حلاقة شعر المولود؟ لا يلزم، هي سنة، هي سنة. سفر بنت خارج البلاد للتعليم بدون محرم لدولة أخرى لا أراه جائزا، أن لا ينفع الحجارة، والله المستعان. حكم من أخذ قرضا ربويا من الحكومة ثم ندم وتاب وامتنع عن دفع الفائدة وهرب من البلد، هل هذه توبة ولا يعني مش فاهم. على كل إن ارتكب كبيرة ثم أراد أن يتوب باب التوبة مفتوح لكل من أراد التوبة، أما أكل رأس المال لا يجوز. أريد الزواج من سيدة والدتي رافضة لها، الحل الشرعي أمي رافضة لها، ينظر إلى سبب رفض الأم، لماذا رفضت الأم هذه الفتاة؟ إذا أدت سببا شرعيا قبل، وإلا فالزواج لا مانع منه. افترض ان الام غويه وتريد فتاه متبرجه والولد صالح، لا يقبل كلام الام حينئذ، لا بد من النظر في الحيثيات. بارك الله فيك. هل الاموات يعذبون في قبورهم الى يوم القيامه؟ الله اعلم، بعضهم يفعل به ذلك، يبر والديه على قدر استطاعته ولكنهما لا يرضيان ابدا. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اتق الله ما استطعت، تسعى لارضاء الله قبل يرضى الوالدين. هذا بهذا القدر أستاذي سيلا لله سبحانه وتعالى. أن يجمعنا وإياكم من أنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. محذرا نفسي وإخواني من البدع والضلالات والمذاهب الهدامة الواردة إلينا من دول الكفر كالديمقراطية والليبرالية والاشتراكية والماركسية والعلمانية وغير ذلك من طريقة الكفر والضلال، وكذلك من أهل البدع والخرافات، البدع والخرافات كالتكفير والتشاعر البغيض والرد الخبيث والأشاعرة والمرجئة والمعتزلة والقدرية وغير هؤلاء كالماتريدية وغيرها من الفئات الضالة من البشر. ختاما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.